وما أدراك ما الطارق النجم الساقط فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والسعراء إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين فلقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فيها Thank you. Yeah.

الذين طاروا في البلاد فأتبعوا في ذلك فساد فصب عليهم ربك سوط لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان لقد خلق الإنسان في كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلم تجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهم واهية وما أدراك ما هي نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا ذات نبي نفعا فعشق نبي جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنما الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإقبل على عكس وجوه إن ربهم بي يوما لقدير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Ha ha ha.